مشت حورية جيب مية مشت حورية جيب مية بين الواد الحي خلت شبان البدوية يقولوا وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي لما نزلت الجلة واتجلت على العين وي وي وي لما نزلت الجلة واتجلت على العين وي وي وي نزل شعرها خصلة خصلة على نور الجبين وي وي وي قلتها مولات الخلة دوارك وين دوارك وين قدك محلاه زين زينك محلاه زين قدك محلاه زين زينك محلاه زين قولي لي يا نور العين وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي مشت حورية جيب مية مشت حورية جيب مية من الواد الحي خلى شبان البدوية يقولوا وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي خل خلف العرجوب يرن خذا عقلي وياه وي وي وي خل خلف العرجوب يرن خذا عقلي وياه وي وي وي حبها في قلبي سكن منه قلت آه وي وي وي قلت لها يا بنت الفن دوارك وين دوارك وين قدك محلاه زين زينك محلاه زين قدك محلاه زين زينك محلاه زين قولي لي يا نور العين وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي مشت حورية جيب مية مشت حورية جيب مية